بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 98 بعد 105 على 1. خطر في بالي شيئين. الشيء الأول تقديم شكر لسمي ناصر واقتراح، أما الشكر فهو على تلك المحاضرة التي ألقيتها ووصلنا شريط منها حول الرد على كتاب الثقاف هذا، فالحمد لله. لا، أنت ما دافعت عني، لكنك دافعت عني. أنت دافعت عن السنة. هذا هو يعني. أسلم عليكم. ويقول الحمد لله أن وجد عندنا في مكة أو كذا من يدافع عن الشيخ الألباني، هذا الدفاع الحار. أي ما شاء الله. من هو سمير الزهيري؟ تعرفه شخصيا؟ مصري هذا، كان في الرياض عندك. لا أقول كان في الرياض. الشاهد، فنحن نشكرك على هذه المحاضرة التي دافعت فيها دفاعا طيبا وكما جاء هنا حاوا، وإن كان في تضاعيف ذلك دافعت عن من يحاول أن ينفر السنة. هذا هو الأمر الأول، وهو تقديم الشكر. بارك الله فيك. لكن أصبحنا اليوم يجب علينا أن نشكر على واجب لقلة من يقوم بالواجب. والاقتراح، كنت أرى أن يكون كلامك وأن تكون محاضرتك أقوى فيما كنت في صدده لو ذكرت أمرين اثنين، وفي ظني أنهما من المعلومات عندك، لكن أي إنسان يرتجل الكلام في موضوع ما فقد يفوته أكثر مما يذكره أو يلقيه. أحد هذين الأمرين، وأنا لا أقول هذا دفاعا عن نفسي، وإنما هذه الحقيقة التي ألمسها أولا في نفسي وجربتها في من قبلي من الأئمة الذين لا يجوز أن يقرن الأقوال معهم، وهو أن الأئمة لهم أقوال في المسألة الواحدة. فلو قيل في المحاضرة ما في غرابة أن الألباني يصحح حديث ويضعف حديث، لأن الأئمة أنفسهم ممن كما قلت لك آنفا الألباني لا يقرن معهم، كما قيل وابن اللبوني إذا ما لز في قرد لم يستطع طولة البزل القناعيزي. فحينئذ يهون ويسهل خطب اختلاف أقوال الألباني في التصحيح والتضعيف على إخواننا السلفيين الذين قد يفتنون بأقوال الثقافة للخبيث. لاحظت هذا؟ نعم. هذا أولا. طيب، هل أجيبك على أولا ولا؟ كما تشاء، أنا معك. كما تشاء. أنا ذكرت هذا وقلت إن الإمام أحمد له في بعض المسائل 4 روايات، والإمام الشافعي له القديم والجديد، ذكرت هذا واضحا. أنا ما بقي في ذهني. لا، قلت بالحرب. لا، معليش. أنت صلت جدة ومكة، وصلك شريطان، والشريط الثاني لا، ويقول لي الأخ جمال أعطاه الاثنين، أما قلت بالحرف الواحد قلت هذه المسألة وإن كنت لا أريد الدخول التفصيل فيها فلا يستغرب هذا، فالأئمة قد سلكوا هذا المنهج، فالإمام أحمد تصل روايته إلى أربع روايات. جميل. والإمام الشافعي له القديم والجديد، وهذا أمر معروف. جميل جدا. أنا الشريط الذي سمعته أحد شيئين، إما أنا يعني أنسيت هذا الذي تقوله أو مكة، مكة ما أدري. نعم. إما أنا أنسيت أو أن هذا الشريط ليس فيه هذا الذي تقوله، والمهم ذلك ما أبغي. هذا الذي أردت، والذي انتشر بالمناسبة في السعودية هو شريط جدا، لأنه هو الثاني وهو الذي قلت في هذا الكلام. فهل يكفي بهذه العبارات؟ يكفي. وأنا قلت بهذا النص يكفي. قلت لا غرابة إن كان الشيخ صحح حديث ثم بدا له ضعف أو العكس، فلا غرابة في ذلك، فهذا معروف منهج السلف. والإمام أحمد بلغت روايته إلى أربع روايات، هل نقول إن الإمام أحمد متناقض؟ نعم. لا يقول بذلك أحد. جزاك الله خير. نعم. لا عفوا، سمير اتصل بي وذكر بهذا الكلام الذي ذكرته، وقال بأنه ذكر يعني، لكن أنا ناسي العبارة التي ذكرها. نعم. لكن أكد يعني الأخ سمير قال هذا الكلام اللي. نحن نقول ذلك ما نبغي، لكن الشريط اللي سمعته لا يوجد فيه هذا. أحد احتمالات، إما محذوف من التفسير أو شريط مكة، وقد يكون أمر غير ورقي، أما جدة فصريح هكذا. يا أستاذ بارك الله فيك. الحمد لله. هذا الذي نريده. الحمد لله. الشيء الثاني، انتهينا من الاقتراح الأول. أي نعم. الشيء الثاني وهو أن علم الحديث دقيق جدا، فأنا أعرف كما يعرف كل المشتغلين بهذا العلم أن من تعريف الحديث الصحيح في آخره ولم يشذ ولم يعلق. كيف يعرف شذوذ الحديث وعلته؟ هو بالإحاطة بالطرق. وأنا أقول ولا فخر، مع أنني عشت بين مخطوطات الظاهرية وفيها نفائس من مخطوطات، كنت أجد بعضها نسخت ثم لم تفتح مطلقا، والدليل أفتح وإذ الورقة ملصقة بالأخرى، لأن الحبر اللي كانوا يستعملونه في مادة صمغ، فأفتح الورقة تكاد تتمزق من اللصق، فأفتحه بيسر وببطء حتى لا يتمزق، دليل أن هذا الكتاب مهمل لم يدرس إطلاقا. هذا من حيث الكتاب. ومن حيث الرواد، ما رأيت ذا إمامة تردد على المكتب الظاهري طيلة حياتي أبدا. هذا شيء مؤسف جدا. الشاهد، مع هذا الذي يسره الله لي، أشعر أنا الآن أن ما فاتني أكثر مما حصلته، فأصحح حديثا ما. لأنهم يقولون أوحى لي قلبي عن ربي. ربي حدثني قلبي عن ربي. المقصود بارك الله فيك، الآن بدأت المخطوطات في العالم تيسر لطلاب العلم بواسطة التصوير. أنا الذي كنت أفخر ولا أفخر أنني أكثر الناس اطلاعا على المخطوطات، أصبحت الآن هزيلا جدا بسبب كثرة المصورات التي نزلت في الأسواق، وهذا كان عاملا لتصحيح موقف كثير من الباحثين بالنسبة لبعض الأحاديث، وأنا منهم. فما في غرابة الآن فيما إذا صححت حديثا بإسناد هو في واقعه معلول، لأن هذه العلة ما ظهرت إلا بس فيما بعد، والعكس بالعكس تماما، ضعفت حديثا. لماذا؟ لأن الطريق الذي ضعفته هو ضعيف في نفسه، لكن فيما بعد وجدت له طريقا وطرقا أخرى، فاضطررت أن أغير رأيي السابق بهذه الإطلاعات الجديدة التي تضطر الباحث أن لا يقف عند رأيه السابق. ولذلك فربما لاحظتم أن إذا ما قلت كل مؤلفاتي، فعلى الأقل جل مؤلفاتي تتطور وتتغير، دائما فيها تجديد وتحقيق. الأمر الذي يحملني أن أقول أتعجب من بعض المؤلفين، منذ 20 سنة أو 30 سنة كتابهم وهو هذا يشعرني أنهم ألفوا وألقوا انتهى الأمر. ما تناقض أحسن. فهذا الذي أردت بفعل نظرك إليه، لعل هؤلاء الطلاب الذين يتوسوسون بسبب الوساوس التي يلقيها هذا الإنسان، وأمثاله كثيرون على الأسف الشديد. أذكركم على الاقتراح بارك الله فيكم. الأول ما كما قلت هو موجود، أما الثاني فلم أذكر. جزاك الله خير. أخذت الآن فائدة فعلا مفيدة جدا. جزاك الله خير. يجلس 5 أيام في بحث عن حديث واحد، الآن أصبحت في البيوت. جزاك الله خير. وإياكم إن شاء الله تصدق في مكان آخر. هو كذلك، يعني تفعل كما أفعل هذا. أستدرك على نفسي. أستدرك على نفسك. الله يحفظك. نعم. تفضلوا. أنا وحدي. طلبت منك مقالا لمجلة كلية الأسبوعية في جانب العميد الكلية، وأرسلت لي مقال عن أمية الحرب وأمية الورع. أيوه صدقت يا الله. هو منك الرسالة كانت؟ ما جاءك لأن أصنعك العدد، لكن كانت رسالة منكم يعني. نعم، أنا لكن أتفضل العميد. أيوة، نعم. كنت مسؤول عن التحرير في المجلات الكلية، كانت باسم العميد وأنا معه. كنا زلت في جامعة الإمام الآن؟ نعم، في جامعة كلية الأصول. وكان المقال هو الأول في المجلة. نعم، صدق خير والله. وهذا أشرت له في إحدى رسائلي، إن شاء الله سأعطيك نصف من الرسائل. أشرت لهذا الجانب لأني إلى الآن أكرر هذا العنوان كثيرا. لأن أحيانا أقول المداعبة، قلت العنوان يعني من قوته يجعل الإنسان يكرره مرارا، أمية الحرب وأمية الولاء، كأنه أيقظني من نوم. ولذلك ما ملكت نفسي إلا أن أضعه في مقدمة المجلة، ولو كان هناك قبله لو رح. جزاك الله خير. الله هذا أولا يعني يسعدني أن أسمع منكم هذا أولا، وثانيا الحقيقة هذا يعني من باب إحسان الظن صحيح في أمثالي يعني، وأسأل الله إن ثانيا أن يكون هناك بيننا يعني حبل التعاون موصول، وأنا على استعداد إن شاء الله يعني ما تطلبون. لا أدخر يعني وسعا في بذل ما عندي إن شاء الله أبدا يعني. أنا أقول هذه كانت وسيلة التعارف الأولى ونعم الوسيلة. يا سيدي والله هذه نعمة طيبة الحمد لله اللي عرفنا. لكن كان فعلا المقال الحق، إذا عددت المقالات التي نشرناها في الكلية فإنني دائما أعد هذا المقال، حتى كما قلت أني أشرت إليه في موضع، لأن العنوان وحده كافي. الله يبارك فيك. نحن قلنا للشيخ منذ القديم أن هذه المقالات يجب أن تنشر في كتاب، لأن الشيخ عنده من المقالات ما لو جمعت لجاءت في مجلدين أو 3، كل أكثر شيخ ربما أكثر. قلنا له والله هذه الأمور يعني تبوب المقالات، التعقبات والمناقشات، المقالات العلمية الفقهية، المقالات في التوحيد وما يتصل به، يعني حقيقة تكون شيء طيب جدا. والشيخ من ميزته من فضل الله تعالى أنه إذا كتب ما في تكرار، مثلا قد يكرر فكرة معينة يرى لها أهمية، لكن الألفاظ والجزالة والطرح تختلف من موطن إلى آخر. واستجاب لنا جزئيا في تنوير الأفهام في رسالة، قلنا له هذه تكون يعني لها أجزاء أخرى، لأن أصل تنوير الأفهام في الحقيقة مقالات شيخنا وتعقيبات وأشياء، فذكرت ذلك تماما. نعم. ثم حتى لو هذه تكون لها سلسلة أجزاء أخرى، لكن إحنا مقصرين على الشيخ. الحقيقة جاءت العجيب ثمرت يعني أو النموذج التطبيقي لهذا الجانب في الأحداث العام الماضي. أيوة الله. في أمية الحرب وأمية الورع. نموذج تطبيقي عملي. والله أنا الآن أيضا لعله إن شاء الله ربنا ييسر صدور هذا الكتاب، هي السلفية نسبة ودعوة ومنهجا في 400 صفحة. أي نعم، هذا كتاب جديد، وتعرفت يعني في 10 مباحث السلام عليكم. طبعا شو صفته مصطفى طائفة المنصورة. طائفة المنصورة حقيقتها ومنهجها ومعرفة ما به هي مأمورة في نحو 80 صفحة، لكن يعني مباحثها أيضا مهمة جدا. 100 والله صح 100 ما شاء الله 100. في مقالة كتبها الشيخ ونشرت في مجلة كلية أصول الدين، كنت المسؤول عن المجلة ما شاء الله، فكتبنا له خطاب نطلب منه المشاركة، فأرسل لنا مقالا أقول من أفضل المقالات التي نشرت وقد صدر من المجلة 6 أعداد، ثم أصبحت مجلة موحدة وكان بعنوان أمية الحرب وأمية الولاء. والعنوان يدل على ما كان المقال له مكانة وتأثير ما شاء الله وإبداع الحقيقة في عرض الذكرى ما شاء الله، ونقل نقلة أعتبرها نقلة ونقلة كبيرة جدا في تبيين هذا المقال. ليس الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يفهم، إنما الأمي هو الذي لا يفهم حدود الولاء والبراء. وأذكر منذ أيام كنا في مناسبة فقام طالب من الطلاب وتحدث، وكان عن يميني رجل عامي لا يقرأ ولا يكتب من منطقتنا، فقام شاب وتحدث عن أحداث المسلمين في البوسنة والهرسك وفي أفغانستان في الجزائر في كل الواقع الذي ترونه وتسمعون، ثم قال يجب أن نقف مع أخواننا، كلام عموما طيب شاب نعم. فلما جلس فإذا يلتفت علي هذا الرجل ويقول لي حديثه طيب لكنه نسي مسألة مهمة، قلت ما هي بارك الله فيك؟ قال لم يتحدث أن سبب ما أصاب هؤلاء بعدهم عن العقيدة وعن المنهج الصحيح وهو لا يقرأ ولا يكتب. نعم قلت صحيح، فقمت وعقبت وقلت أنا أتكلم بلسان فلان وهو أمامكم جالس، فنبهني إلى هذه الملاحظة. ونعم مع أن ما أصيب بالاختلاء، لكن لو نظرنا إلى هل هؤلاء الذين يتسمون بالمسلمين عدد منهم اسم بالاسم وعدد منهم لا يمثلون المنهج الصحيح، فلما أصابتكم مصيبة وقد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فهنا تذكرت أيضا أمية الحرب وأمية الولاء. نعم نعم. فجاء الاقتراح للشيخ أن يطبع ويخرج هذه المقالات تستفيد منها طبعا، لأن المجلة مهما كانت محدودة الانتشار طبعا جديدة هذه حقيقة ما رأينا هذه الطبعة لا والله ما جاءت مجلد بطلاعة جيدة حقيقة فيها تحقيق، لكن أهم شيء تحقيق النص هو وخرج الأحاديث في العزو فقط، هو ما لم تبعد العزو كثير من العزو للإرواء. نعم العزو لأن الإرواء ما شاء الله موسوعة نادي عالية نعم نادي عالية أقول الله يبارك فيكم. قلت لا لأنه في نفسي كلمة منذ ضحوة النهار، تذكرون معي ما نقله أخونا علي ذاك الرجل الذي علل تحريك الرسول بأصبعه بتلك العلة القبيحة جدا، فهذا ذكرني في الواقع بتعليل أقول يشبه هذا من جهة، وهي مذكورة في بعض كتب الفقه ولبعض أهل العلم ممن نقدرهم ونحذو حذوهم ونسلك سبيلهم، وهي تعليلهم في جلسة الاستراحة التي جاء ذكرها في الحديث الصحيح، فذاك ذكرني بهذا التعليل، فما رأيكم بهذا التعليل؟ هل له وجه من النظر؟ كيف؟ لكما كليكما لا نفرق بينكما. وجهة نظري ليس له أي وجه التعليل أن هذا تشريع، والتشريع لا يمكن أن يؤول الأمور داخلة التي كما كنا نشتفيها وما ينضف عليها وإنه وإنه وإنه قال وضال الصلاة لهذا قال رأينا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جبريل فلو كان كذلك ما يجب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج البيان على وقت الحاجة، ولكان له أن يقول ثورة وضعت فقط فجلست جسد ولكن السنة أحسنت. هم عللوا أن هذا لسنه وكبره، أنا أقول بالإضافة لما ذكر الأخ أبو عبد الله أن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام هم الذين نقلوا لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، من ألفها إلى يائها، هؤلاء هم الذين نقلوا لنا جلسة الاستراحة هذه، وإذا كان حقا وهو حديث صحيح الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، والحديث الآخر ليس الخبر كالمعاينة، فهؤلاء الصحابة الذين عاينوا الرسول عليه السلام ووصفوا لنا صلاته وخاصة حديث أبي حميد الساعدي الذي قال لجمهر من أصحابه نحو العشرة ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له لست بعالمنا بصلاته، قال بلى، قالوا فاعرض، فكان من جملة ما عرض جلسة الاستراحة، ولما انتهى من العرض قالوا صدقت هكذا كانت صلاة رسول الله. فيعجبا كيف يخفى على هذا الجمهور من الصحابة الذين تعمدوا أن يقدموا إلى من بعدهم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما قدموا جلسة الاستراحة هذه فيقول المتأخرون بأن الرسول إنما فعل ذلك من أجل سنه. سبحان الله، أولا يرد ما ذكره الأستاذ هنا أنه لو فعل ذلك لبين لهم، ثانيا أن هؤلاء الأصحاب الحريصين على أن ينقلوا عبادة الرسول عليه السلام حاشاهم أن ينقلوا في عبادته ما كان علة بسبب مرضه، ولذلك فأنا أرى أن من هضم السنة بعامة إعراض كثير من الفقهاء عن هذه السنة بذاك التعليل بتعبير هنا ما أدري تقولون البايخ، تفهمون كلمة البايخ؟ هذا الذي أردت أن ألفت النظر إليه لعلكم يعني تحققون قوله عليه الصلاة والسلام يبلغ الشاهد الغائب. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. لكنني أجد فرقا بين التعليلين، بين تعليل متأخر. أنا معك في الفرق بين التعليلين، ولكن حصيلة واحدة. الحصيلة واحدة، لكن هذا قد نلمس فيه نوع كما قلنا اليوم من الاستهزاء أو شيء، أما أولئك فهو تلمس لئلا أخطأها، هذا هو الفرق. نعم، لكن النتيجة واحدة، هذا عطل سنة. نعم، بتعليل من أبطل ما يكون من تعليل، وهذا أبطل سنة أخرى لكن مجتهدا. نعم، فالفرق موجود لكن النتيجة واحدة. نعم. وهذه نتيجة ظاهرة في العالم الإسلامي اليوم. تجد هذه السنة قد أميتت حتى بين أهل السنة، لأنك لعلكم تذكرون أن ممن ذكر هذا التعليل البايخ الإمام ابن القيم الجوزية في كتابه زاد المعاد، ولعل هذا والشيء بالشيء يذكر. كذلك مسألة الهوية للسجود، فأكثر الناس حتى في المملكة يبركون بروك الإبل، وهذا من عجائب والغرائب، لأن السعوديين والحجازيين هو أهل بعران كما يقولون في بعض الهجات، وهم يرون البعير كيف يبرك على ركبتيه. بسبب مثل هذه التعليلات البايخة أعرضوا عن فعله الصحيح وأمره الصحيح. أما فعله فكما في مستدرك الحاكم وعلقه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه، وروى ذلك نافع عن مولاه ابن عمر وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، هذا فعله. ثم جاء قوله عليه السلام مؤيدا لفعله: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. فجاء ابن القيم رحمه الله بالعجب العجاب في هذا البحث نحو صفحتين بتعليلات لو قالها غيره لكان ذلك كثيرا. إنه ادعى بأن هذا الحديث مقلوب. قال: أراد الراوي أن يقول فليضع ركبتيه قبل يديه، فقال فليضع يديه قبل ركبتيه. هذه دعوة. ثم العجب بالعجاب أنه أيد دعواه برواية نسبها لابن أبي شيبة، يعني في المصنف، وهي من طريق عبد الله ابن أبي سعيد المقبري، وهذا متروك متهم بالكذب. عارض بهذه الرواية رواية أبي داود وغيره بالسند القوي باللفظ الأول: وليضع كفيه قبل ركبتيه. ثم دعا ابن القيم بأن الذين يذهبون إلى وضع اليدين قبل ركبتين زعموا بأن ركبتي البعير في مقدمتيه، قال: وهذا لا أصل له في اللغة. وهذا كمان أيضا من العجائب، فإن كتب اللغة كلها متفقة على ما جاء في القاموس وغيره أن ركبتي البعير في مقدمتيه. قال: وكذلك كل ذوات الأربع. ثم جاء في صحيح البخاري في قصة ملاحقة شراقة بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة على فرسه، فلما اقترب منهما من رسول الله وأبي بكر غاصت مقدمتا الفرس إلى الركبتين. هذا في صحيح البخاري يؤكد المعنى اللغوي أن ركبتي ذوات الأربع في مقدمتها. فإذا يستقيم الحديث مع اللوح، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، لأن البعير حينما يبرك فأول شيء يضعه من بدنه هما ركبتاه. ولذلك نحن نلاحظ نشاهد هذا بأم أعيننا، خاصة في بلادنا الشامية، لأن المساجد هناك أرضها تكون باردة فيفرشونها بالخشب. الحديث متفق مع اللغة تماما ثم مع الواقع، لأن البعير حينما يهوي باركا يكون للأرض رجع، خاصة إذا كان محملا بالأثقال. نحن في الشام تأتينا الجمال من الغوطة كما تحدثنا في مناسبة سبقت، محملة بالخشب الجوز والمشمش ونحو ذلك، فحينما يبرك نكون نحن قريبين من البروق، نشعر بأن الأرض ارتجت تحتنا. لما كانت المساجد مفروشة بالدفوف والخشب تسمع للمصلين رجة وهم يبركون على الركب، أما هنا تسمع صوتا لكن ليس لو تلك الرجة، بخلاف الذين يطبقون السنة القولية والفعلية ويتلقون الأرض بأكفهم لا تسمع لهم ركية إطلاقا. وهذا مما يليق بالصلاة التي قامت على الخشوع وعلى الهدوء والسكون، كما قال عليه السلام في صحيح مسلم: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس أسكنوا في الصلاة. الصلاة مبنية على هذا الهدوء، فشتان بين من يسجد على ركبتيه ومن يسجد على كفيه. ثم أنا ألاحظ شيئا، وأنتم أهل اللغة أرجو أن تؤيدوني أو أن تصوبوني. لاحظت في كثير من الروايات الحديثية الصحيحة أنهم لما يذكرون صلاة النبي وسجوده يقولون ثم هوى ساجدا. فكلمة الهوي هذه لا يمكن تطبيقها على طريقة الركوع على الركب، لأن الهوي تعرفون معناه شيء كما يهوي النجم الساقط بسرعة وبقوة. فلو نظرت إلى إنسان يسجد على ركبته تجده متأنيا، أما الذي يسجد على كفيه فعلا يهوي هاوية. وشيء آخر وأخير، أن في بعض الأحاديث في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هوى ساجدا جانح، والمجانحة هذه من طبيعة هذا الهوي على الكفين وليس من طبيعة السجود على ركبتين. يعني الذي يسجد تجده ضاما عضديه إلى إبطيه، أما الذي يسجد على الكفين يفعل هكذا. هذا ما عندي في هذه المناسبة التي ذكرت آنفا. تفضل الآن ماذا عندك؟ عندي سؤال أول، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الإخلاص دبر كل صلاة كالمعوذتين وآية الكرسي؟ لا. جميل. وفي بعد صلاة الفجر طبعا. في أي صلاة؟ لم تسمع. في الصباح والمساء. كيف؟ في الصباح والمساء. بعد الصلاة. الصباح والمساء. سؤالك الأول الذي كل صلاة. ها. الجواب لم يثبت. مساء ثبت، أما صباح ما أستحضر. مساء ثبت مع قل يا الكافرون وقل والله أحد والمعوذتين. أي نعم. أما صباح نفس الصادر الآن. طيب. نعم. لكن دبر الصلاة تشوف شفته في الشيخ بينه وبينه. هل هذا المعنى على ذلك؟ بناء على قول النووي رحمه الله تعالى في الكتاب لما تكلم عن حديث عقبه بن عامر قال في بعض الاصحاب ان قرات بن معوذات بن معوذات قال فهذا جمع فيذكر فيه نعم. ومن تعقب الحافظ في المسالك وقال كلام لدى العالم. اي نعم. طيب بالنسبه للصباح مطلقه بدون قيد ذكرنا وين وارد حديث الشيخ انا نسيت اظن ابو همام قال تبع النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاه الصبح كيف قال تبع النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا صلاه الصبح فلم نجده قال فاتيت فقال قل فلم اقل شيئا قال قل فلم اقل شيئا فقال قل قل سمع قل يا رسول الله قال قل هو الله احد المعوذتين حين تصبح ولا تمسك ايش قل قل والله احد والمعوذتين وايش قل والله احد والمعوذتين لا ايش الفضل اير تكفيك من كل شيء تكفيك من كل شيء وين هذا الحديث موجود عندك في الجوده طيب يعني حديث عهد بين النبي نعم وصحيح طبعا هذا الذي اريد ان اتذكر طيب سؤال اخر سؤال اخر مساله الوتر يا شيخ فيما نام عن الوتر والجمع بين الأدلة حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها أنه إذا فات حجه من يوم أو قبل صلى الله عليه وسلم والحديث الذي حسنته في ماجه من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي جمع تذكر وحديث عمر أنه يشفع أريد الجمع هل أنه يصلى وتر مثلا في النهار أم أنه يصلى شفع في النهار الجمع الحديث المصرح لمن نسي أو نام عن الوتر حكمه حكم الفريضة هذا نفس الحكم جاء بالنسبة للفريضة فمن فاتته مثلا صلاة ليلية وتذكرها في النهار فيصليها في النهار بل ويجهر والعكس بالعكس تماما كذلك الوتر إن كان عن نسيان أو عن نوم فالحكم هو هو واحدة. نعم ثلاثة, ثلاثة نعم على حسب يعني عادته أولا أو إذا كانت عادة متناوبة تارة وتارة فحسب ما يرى أما إذا كان عن شغل أو عن عدم نشاط مثلا أو أي سبب آخر غير سببي النوم والنسيان فيصلي 12 ركعة يصلي 12 ركعة في النهر ويصلي يا شفعان لا هذا ما يحضرني فيه حديث عمر يقول ماذا لا أحفظ نفسه لكن يصلي ما حاول يشفعه في النهر هو الآن غريب عني تذكر مصدره الآن أنا بعيد أحفظ عنه لكنه أذكر يعني حكمه في قاتل أن نبدأ السبل ونقرأ ايش معنى عفوا ايش معنى حديث عمر انه اذا يعني مثلا انا وتري الليلي سبع ركعات وانشغلت عنه فتصلي ثمانية او وتري ثلاثا اصلي اربعة نعم نعم فهمت يحتاج الى مراجعة تفضل وحققنا الآن لم أفهم التدريج بين إذا نسي أو نام عنه أو انشغل عنه في عندنا لنقل حديثين أحدهما يقول من نسي الوتر أو نام عنه فليصلي حين يذكره كما قال عن الفريضة من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك فإذا الوتر المنسي كالصلاة المنسية من الفريضة، ما حكمها أن يصليها حين يذكرها؟ فحكم الوتر إذن حكم الفريضة. ما هنا يأتي الكلام، تمام الكلام فيما يأتي. هناك حديث آخر في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته صلاة الوتر صلى 12 ركعة في النهار. هذا الحديث لا يذكر السببين المذكورين في الحديث الأول، فإذا نحن نقول نطبق كل حديث كما قلنا في الضحوة اليمين أيمن فاليمين وكبر كبر كبر كبر في محله، والأيمن فالأيمن في محله، كذلك الصلاة 12 ركعة في هذه المناسبة التي كانت تفوت الرسول صلاة الوتر. متى يصلي نفس صلاة الوتر وترا ليس شفعا؟ إذا كان بسبب من السببين المذكورين. سؤال مثبت في هذه المسألة، لو أن رجلا يصلي يوتر بثلاث ركعات متصلة، هذا وتر، نعم، وانشغل عنه، فإذا نحن نقول يصلي أربع ركعات، نعم، يصلي 12 لأنه ما قال الرسول يشفع إلا هذا حديث عمر رأى يحتاج إلى دراسة. إذا صح رواية وصح دراية فيكون الجواب كما قدرت، يصلي عادة ثلاثة فإذا يشفع ويقول ويصلي أربعة. بقي سؤال مثلا، تفضل. هو يصلي 11 ركعة لكن مثنى مثنى إلا الثلاث الأخيرة يصليها ثلاثة وفاتت من شغاله، يصلي 12. طيب الأخيرة هل يصلي أربع ولا بعض أو يصلي ركعتين ركعتين؟ لا أظن هناك فرق، وإن كنت ربما أنا بحاجة إلى استعادة السؤال، لكني أجيب بعدين أستعيده. إذا قال الرسول في مثل هذه الحالة يصلي 12 ركعة، حينئذ 12 ركعة يدخلان في الحكم المقرر بالنسبة لمن يريد أن يصلي نفلا في النهار، هل يصليها ركعتين ركعتين أم أربعا أربعا أم يسحبها سحبا بتشهد واحد؟ الجواب هو نفس الجواب، لأن الرسول لما قال يصلي 12 ركعة ما أعطانا تفصيل مستثنى عن القاعدة العامة. فإذا يصلي 12 ركعة، إن شاء ركعتين ركعتين، وهذا الذي يعني يترجى عندنا لأنه أفضل، وإن شاء أربعا أربعا أي بتشهدين أو بتشهد واحد وهكذا. غير هذا ما ليس هناك ما يحملنا على القول به. في كبار حديث عائشة إذا نام عن شبهه وكسر على سلام كيف كيف إيه صحيح. خلينا نصلي قبل ما يبدأ الجماعة من إذا نام عن شبهه أو كسر عنه صلى إذا نام عن حجبه أو كسر أو أصبح النوم الآن قاتل مشترك بين حديث عائشة وحديث الجمال. نعم. تمام. لأنك أنت نزلته بنزل كبدر والأيمن. أي أحسن. هنا ممكن الجمع بعد التذكير بهذا النص بطريقتين. الأولى أن نفسر نام بحيث لا يتعارض مع الحديث الأول. ليس بمعنى نام الذي يساوي نسيا، الشيخ فليبرك تبارك الله. الشيخ من كل أهل الشيخ مع بعض الشيخ سمع الشيخ وشنو أذكر فيها حادثة الجمل اللي صارت مع الشيخ برحلة العمرة وحادثة المرة الثانية لما مرت تركيا أو نسيها رحمة من جهتين أو من أمرين. الأمر الأول الدراسة اللي عملها حول الحديث الدراسة الحديثية أي دراسة في حديث العرباض كيف علمتها؟ أرسل لها نظام شايف طيب جاء لي بها نظام طيب. والأمر الثاني أن مجيئه لم يتكرر عندك ولا عندك مع تنزيل لي طبعا يعني هو كان هذا من الأشياء التي قيل له أنه يحرص عليها فما حرص ما أفاد منها شيء. نعم سمعت اللي بدي أقرأه يعني لا قد تسمع شيئا جديدا لا كيف لا أولا لم يتعرض لذكر كثير من الأخطاء التي بينت له وعلى العكس من ذلك غير شيئا مما سجل عليه. وتذكر أنت بالذات حينما ناقشته في قاعدة المثبت مقدم على النافي كيف كان منكرا لها في الكلية فهو طور الموضوع وقال أنا أجبت الشيخ بأنني أنا لا أقول بهذه القاعدة على إطلاقها. هذا في الكتاب؟ هذا في الكتاب إيه؟ وزاد على ذلك وقال ما لم يقل هناك أيضا مطلقا ألا وهو قال أنه هو قال هناك في الجلسة وهذا كذب وجور مع الأسف الشديد أنه قال لا نحن قبل كل شيء نقابل بين الروايات ونعمل مراجحة فإذا تعارضتا أخذنا بالراجح فإذا تساويتا حينئذ نطبق القاعدة وهذا خلاف المنصوص عليه في المصطلح مع الأسف يعني ما يشجع على ملاقات الرجل بالإضافة إلى ما ذكرت آنفا إن أنه لم يحضر عندك ولا حضر عندي. بسم الله طبعا جديدة بعد من نقاش الشيخ لا من طبع نظام عرض عليك خلي نجيبه يأتي بحسان عندي وأكلمه قلت له ما أظن في فائدة أرجوه من هذا قال ليش قلت له لأنه هو حسان الآن يظن نفسه عالما وقلت له هذه بلية كبيرة ليس الوحيد قلت له لأنه الحقيقة هذا الظن يردي وكم أردى فبدي أناقشه فلكيف هذا قلت له أنا هذا لبست منه في الجلسة رحنا عنده على البيت والجلسة اللي جلسنا فيها مع الشيخ ومن كتابه أيضا أنا كنت عند مريت كان في بعض الإخوان طلبوا مني أرافقهم عند رضوان دعبون فلما دخلت وجدت بدأني رضوان بالكلام حول الكتاب هذا وإنه هذا الكتاب حسان افترى على شعيب فيه قلت أنا حكيت لحسان في مجلس الشيخ لما كنا في مجلس ذكر الشيخ لما قلت لحسان قلت له أنت أو الشيخ شعيب أساء لنفسه بصنيعه في هذا الكتاب قال والله هذا الكلام قلت أنا للشيخ شعيب وبعدين ذكر لي هو أنه هذا الكلام الذي أثبته وأنه هذا بمراجعة الشيخ شعيب هذا ما هو صحيح هذا مين؟ هذا رضوان نعبونا. اي نعم. وهذا الكلام كاتب شعيب على ورقات صغيرة، الورقة يعني مثل الكف او اصغر من الكف، قصاصات ورق، حوالي 4 أو 5 ورقات. وينتي شعيب انه هو حسان كان يأتي اليه ويصحح او يراجع له هذه الاحاديث، ويقول انه كان يسأل سؤال عابر، ما كان يأتي لقصد انه يأخذ مني تصحيح لهذه الاحاديث التي صححها، او اعتراف مني بان هذه الاحاديث صحيحة، او اقرار مني. لكن حسان كاتب رد حوالي 4 أو 5 صفحات، ومؤيد هذا الرد اللي كاتب رد على الشيخ شعيب بتواقيع من بعض اللي كانوا يحضروا هذه المجالس. ابو طارق. نعم. ابو طارق. نعم منه. عفوا شيخ، انا كان ذكرني ابو طارق شيخنا في لقائي مع التاريخي انه نفس رضوان العبود لما شاف الكتاب يعني جنة، وقال له انه هذا الان هذا نزل السوق، فاتعطل الكتاب تبعنا اللي هو تبع المكتب، فحصل نقاش عنيف بين مروان ابو مروان وبين شعيب الارنوط. فمن اجل هذا شيخنا شعيب الارنوط تراجع عن كلامه وانقلب على الرجل. لكن في شيء مما ذكره النعبول ما يخالف ما قاله لي، ولذلك النعبول كناشر لأنه اتصل بي قال لي شو رأيك بكتاب حسان، نسيت ما أجبته طبعا أنه لا يثق به، لكن قلت له لكنه يذكر بأنه اتصل مع الشيخ شعيب، والشيخ شعيب وافقه على كثير من الحديث، وافقه على 90 حديثا. فأجاب الدعبول بأنه الشيخ شعيب تورم، لكن أنا شو بدي أسوي معه لأنه موظف عنده بده يحتفظ فيه. فهذا الكلام أنا لما بينت له هذا خطأ وهذا ما يصير وفي وفي بعض الأحاديث اللي مضعفها فيما ينقل حسان عنه أنا اكتشفت أنه شعيب مصححها في كتب أخرى، مما شككني في نقل حسان عنه. وإذ بيعملون بيعترف أنه تورط، قال شو بدي ساوي يعني قضية وقعت. وبعدين ذكر ما ذكره آنفا أنه هذا سيضر بكتابه الذي كان حققه شعيب. والله المستعان. المهم أن الرجل في كتابه الشيء الذي ينبغي أن يذكر أمران اثنان، أنه تراجع بطريقة دبلوماسية عن تضيف الحديث تضيف مطلقا، فصححه بالشواهد. وهذا على كل حال خلاف التضيف الذي هو مطبوع في الكتاب، وخلاف موقفه في الجلسة، لكنه استثنى فقرتين من الحديث، قال ما وجد لهما شاهدين، إحدى الفقرتين وسنة الخلفاء الراشدين، والفقرة الأخرى قضية المؤمن هين لين ولا إيش الحديث إذا أكيد قادة. قال لم يجد لهذا شاهدا أيضا، بينما الحديث اللي هو ضعف وتعقبني في حديث الإرباط مخرج في السلسلة الصحيحة المجلد الثاني، قبل منه مباشرة موجود الشاهد الذي نفاه ومن طريقه، وهذا إن دل كما يقولون اليوم على شيء فيدل، وعلى وأحلاه ممر انه رجل مخه فاضي من علم الحديث، او انه عرف ذلك ثم تجاهله واحلاه ما مر، او انه الشيخ ما صح عنده. ما صحت عنده الشواهد. لا لا اسمح لي، قصيد ما صحت شيء وكون ما وجد له شاهد. هو ما وجد له صحيح. كان يومئذ يقول وجدت له شاهدين وذكرهم الألباني، لكن فيه كره وكره. نعم. شيخنا آخر شيء ذكر لي أمس الأول أحد الإخوة شب ما شاء الله عنه بسبب الأحوال المادية، وكان اشتغل عند الشيخ شعيب شيخ طيب يعني صاحب منهج حقيقة، وكان يدرس في الجامعة الأردنية ماجستير حديث، لكن لما راهم قليلي العلم قال بعد يعني في الجامعة الأردنية لا في الجامعة الأردنية هنا الأردنية تركتهم لما راهم قليلي العلم. فشاب لا تعرف الشيخ شاب يعني اسمه نبيل ما يلف طلاب في الشراب، لكن صاحب منهج يعني هو ما شاء الله أهله مشاهدين في السعودية في تربية الرياض يعني و... أي نعم. بلاد التوحيد يا شيخ شاب يا أستاذي. فحقيقة الرجل لما جاء أنا خايف عليه كنت الفترة هاي، فبقول شو الأخبار كذا، قال الشيخ شعيب يئس مني، فالآن ما بيحكي، أول أربع شهور وبتكلم بعدين يئس مني، الآن ما بتكلم، أنا بحالي وفعله. فانفتح موضوع رياض الصالحين وكذا، قال أبو مروان كان شادد كثير أنه بدي أعمل وبدي أسوي ما أدري إيش، لكن أخيرا يبدو لي أنهم اتفقوا أنه تنكتب مقدمة للطبعة الجديدة ضد جميع الأطراف. الله أكبر، سبحان الله، عجيبة يعني. الله أكبر. يعني كل هذا الذنوب على القارئ. كيف ذلك؟ كل هذا الركام وكل هذا الزخم كله على القارئ المسكين. أيوة يعني على حسابه هو. نعم. هو كذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني مش القارئ على إطلاق، يعني القارئ طالب العلم ينجو من هذا، لكن 99.9% الويل لهم. شيخنا أحد إخواننا اليوم الذين نظن فيهم كل خير يسألني سؤالا، يقول يعني هل يعني تنتظر من الرجل اللي هو الأخ حسان يعني صلاحا مثلا أنه يستقيم حاله أنه يسير على الدرب أنه كذا؟ فأنا قلت له والله حسب يعني رأيي وخبرتي في الرجل وحسب اللقاء اللي حصل مع الشيخ والنتائج التي أعقبت هذا اللقاء يعني بعيد طبعا من ناحية الاحتمال والأمل بالله هذا كبير، لكن من حيث الوقائع التي بين أيدينا ليست كذلك، فما أدري شو رأيكم أستاذي. والله أنا أقول نسأل الله له الهداية، نرجو الله، أما الظواهر لا تبشر بخير. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. ما عنده خبر قصة سرقة حديث الاستعانة بالكفار في رسالته، أو لعله ما اطلع على نفس الرسالة. ما قرأت كلها يعني طلعت ما شيء ليس بالتفصيل والترتيب يعني. المهم قصبة القصة من أولها كان يعني يخطب في مسألة الاستعانة والرد على أدلة المجزين الاستعانة، فكان استعار مني حين ذاك رسالة الشيخ ربيع في تجويز الاستعانة. نعم. فمن ضمن الأدلة اللي ذكرها اللهم آمين، فمن ضمن الأدلة اللي ذكرها حديث في مشكل آثار الطحاوي وظاهر إسناده الصحة من حيث الرجال وكذا، وهو حديث أنتم أهل كتاب ونحن أهل كتاب. نعم.